أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 34 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بوجه عام، ثم مع الوصية الأخيرة بوجه خاص، ومع قول ربنا عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بوجه أخص. والحديث في تلك الآونة عن أسباب الفرقة وعلاجها، من باب تشخيص الداء ووصف الدواء. وذكرت لحضراتكم 5 أسباب من أسباب الفرقة كان لها أكبر الدور في تمزيق الأمة وتفريق الوحدة وضياع هذه الأمة. وكان السبب الأول الشيطان الذي حرص على عداوة الإنسان وعلى تفريق كلمة المؤمنين، ورضي بالتحريش بينهم وإيجاد العداوة والبغضاء فيهم وفي صفوفهم. ومن بعد الشيطان كان أولياء الشيطان أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أي كل من ليس مسلما فهو مبغض للإسلام، مبغض للمسلمين، أدرك أنه لا يستطيع النيل من الدين فلينل من المسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا. والمكر مستمر كما قال الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مع عمل دؤوب ووصال بلا انقطاع ولا كلل ولا ملال، بل مكر الليل والنهار، يعني شيء لا يكاد ينقطع. ومن الشيطان وأولياء الشيطان إلى السبب الثالث: الفرق الضالة التي طبخت في مطابخ اليهود، ولكن الذي قام على أمرها أناس من أتباع هذا الدين، انقطع الوحي فلا نعرف لهم هوية ولا ملة، حيث يتظاهر الناس بالإسلام وهم في حقيقة الأمر منافقون أو كفار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كالدور الذي قام به ابن سبأ في الوقت الذي أخفق فيه ابن سلول، وكل زعماء الفرق الضالة النارية الهالكة، خوارج ومرجئة وجبرية وقدرية وشيعة ومعتزلة وصوفية إلى غير ذلك إلى العصر الحديث، لكل من درس هذه الفرق أدرك أن يدا خفية تعمل من وراء هذه الفرق، لكن أدركوا كما أدركوا بالسبب السابق أن أهم مبدأ في القضاء على المسلمين سياسة فرق تسل، أدركوا في هذا السبب أنه لا يهز الشجرة ولا يقطعها مثل فرع من فروعها، لذلك كانوا يلقون بالشبهة فيتلقفها واحد من ضعاف الإيمان، من أصحاب المصالح، ممن تظاهروا بالإسلام، من المنافقين، ليؤدي دورا خطيرا بنشر هذه الشبهة التي تصبح فرقة، فيقال هذه القدرية وهذه الجبرية وهذه البهائية وهذه القديانية وهكذا. فكان الحديث عن الفرق الضالة كسبب ثالث من أسباب الفرقة. ثم كان الحديث عن التنازع على السياسة والملك، وبالنظر في التاريخ كان لهذا السبب دور كبير في إسقاط الدول وضياع الحضارات وضياع الأندلس منا في القديم وفلسطين في الحديث، إلى أن دمرت الشام وهلكت العراق وضاعت اليمن ومصر في طريقها وهذه ليبيا، ودول الإسلام تترى تسقط واحدة تلو الأخرى، والسبب التنازع على السياسة مع حب الرياسة. فتحدثنا عن هذا السبب مع بيان علاجه في القرآن الكريم، ثم حدثتكم عن السبب الخامس المتمثل في الحمية الجاهلية أو العصبية الجاهلية فيما جاء في قول رب البرية اللي جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فيما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه: ليس منا من دعا إلى عصبية في الوقت الذي امتلأت فيه مجتمعاتنا بالعصبيات بسبب اللون أو اللغة أو الحدود المصطنعة أو بسبب القوميات المفتعلة، هذه قومية عربية تلك فرعونية وهذه طورانية، وبسبب العصبيات الجاهلية بالتقاتل بين القبائل والعشائر، هذا حضرمي وذاك بدوي، والثأر بين المسلمين بين قبيلة وأخرى، كيف لقبيلة وضيعة أن ترفع رأسها أمام قبيلة أصيلة لها الحسب والنسب وما إلى ذلك، ومع أقل مشكلة يقع الثأر وتراق الدماء وعصبيات بسبب الانتصار للراية أو للحزب أو الجماعة أو الطريقة. فكل هذا في باب العصبيات التي عالجها الإسلام بأخوة إيمانية تتأبى على التهم، وتكاد تكون في عالمنا بمثابة الخيال لما نحن فيه من خبال. سادس الأسباب التعصب الأعمى. ولقد سبق أن حدثتكم عن خلافات الفقهاء ونشأة المذاهب الفقهية، وهذه كما قلت حينها هذه في حد ذاتها لا تدعو إلى فرقة، وإنما الذي يؤدي إلى الفرقة هو التعصب لها. يمكن أن تكون أنت صاحب مذهب وأنا صاحب مذهب، أن تكون حنفيا وأكون شافعيا، أو أن تكون مالكيا وأكون حنبليا، لا يضيرنا هذا في شيء، وكلنا يصلي بعضنا خلف بعض. لكن تكمن المشكلة حينما تتعصب لمذهبك، وحينما تعتقد أنك على الحق وكل من خالفك على الباطل. ويمكن أن تولد في هذا الباب الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا باستقراء واقع الأمة وجدناه سببا خطيرا من أسباب الفرقة، حين وجد في الناس من لم يفهم حقيقة الخلافات الفقهية ولم يعرف أدب الخلاف، فراح يتعصب للشيخ وينتصر للمذهب. نعم، لقد وجد في محيط الأمة الإسلامية على مدى القرون المتعاقبة من يتعصب للمذهب تعصبا بغيضا. لقد رأينا من ينكر الخروج عن المذهب وإن خالف القرآن، من ينكر الخروج عن المذهب وإن خالف القرآن أو السنة، لأن الخروج عندهم عن المذهب خروج عن الدين. تركت مذهبك كما لو قال لك تركت دينك، خرجت من الملة، إزاي أنت كنت في المذهب وتركته؟ الخروج عن المذهب خروج عن الدين. ولما كنت أقول أحيانا لبعض العامة أنا لست صاحب مذهب، أعوذ بالله، مالكش مذهب يعني مالكش دين، المذهب عنده هو الدين، الخروج عن المذهب خروج عن الدين. حتى قالوا هذه العبارة في تعصبهم للمذاهب: كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. وضاق الناس بالخلاف وتعصبوا لرأيهم ومذاهبهم، ووصل حد التعصب هذا إلى أن تقاتلوا وتناحروا وتركوا الصلاة خلف بعضهم. لغاية النهاردة أنت لو حد عرف عنك وأنت عايش في تركيا إنك مش حنفي المذهب، يعني ينظر إليك نظرة المبغض للكافر. ولذلك يقولوا لبعضهم لما يشوفوا بعض العرب في مساجدهم: خلوا بالكم دول الشافعية، دول شافعية. ولو انك انت جاي الصلاة متأخر وشفت واحد تركي، ما تيجي نصلي جماعة مع بعض؟ لا، مش ممكن. المسلم والبلنجليز ليه؟ لانه هو انت ممكن تبقى شافعي وهو حنفي، هيصلي وراك ازاي؟ او هيصلي بيك حتى ازاي؟ وهذا امر متكرر. اديني بدي لك صوره من الواقع، هذه الصوره المظلمه اللي موجوده في الواقع مستمره على مدى مثلا 12 قرن في تاريخ الامه منذ ظهر التعصب للمذاهب. فتركوا الصلاه خلف بعضهم، ووجدت الجماعات المتعدده في المسجد الواحد، المساجد الكبيره اللي ينظر اليها على انها يعني ايه يعني حجه الناس. ده شفنا الحكايه دي في الحرم، ده شفنا الحكايه دي في الازهر، ده راينا الحكايه دي مثلا في الجامع الكبير الاموي او كذا. هكذا صارت الجماعات متعدده في المسجد الواحد، كل منهم يصلي حسب مذهبه. واتهم الناس بعضهم بعضا، فظن فريق منهم أنهم على الحق وأن من سواهم على باطل أو ليسوا على شيء. ثم راح قوم يمتدحون أئمتهم ويتعبدون بأقوالهم، ووضعوا الأحاديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أئمتهم وذم الآخرين. ولذلك لما تقرأ في علم الحديث في أسباب وضع الحديث يعني كذب الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام تجد من أهم الأسباب التعصب المذهبي، عشان ينتصر لشيخه أو لمذهبه يروح على طول هو قاعد، وكانت الذاكرة عندهم ما شاء الله والبديهة حاضرة ومن القريحة ويروح مديه قال رسول الله على وروح آية الحديث أنت وتسمعه لا تكاد تشك أنه ده من كلام النبوة لأنه عنده بلاغة برضه، فبيعطيك شبه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلوا هذا في الانتصار لمذهبهم وفي التعصب لمشايخهم وأئمتهم، ولذلك من الحديث المشهور أنا جعلته كمثال وإلا فمثل هذا كثير، حديث واحد يقول كذا يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي رجل يدعى محمد بن إدريس اللي هو معروف عندنا بالشافعي، الشافعي هذا لقبه وإلا فاسمه محمد بن إدريس، سيكون في أمتي رجل يدعى محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون فيها رجل يدعى أبو حنيفة. هنا بقى ذكر الكنية بتاعته اللي هو مشهور به وإلا فهو النعمان، ويكون فيها رجل يدعى أبو حنيفة هو سراج أمتي سراج أمتي وينتشر بقى الحديث وخلاص، ويدفعوا بقى الحنفية يعود يقولوا الكلام ده ورددوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولله در المنذر ابن سعيد لما رأى مثل هذا فتبرم من التعصب المذهبي فأنشد فيهم شعرا وقال منتقدا من يتعصبون لمذهب الإمام مالك بالذات، يعني هو لعله يعني شاف الجماعة اللي هم من متأخر المالكية والتعصب لمذهب الإمام مالك كما هو موجود الآن في بلاد المغرب العربي، عندك طبعا جزء كبير منه في مصر خاصة في الصعيد، لكن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان مالكية مالكية، بس ايه كل واحد بقى يعني زي ما يقول كده الراجل في أبيات الشعر هو المنذر بن سعيد بيقول عن المتعصبين لمذهب الإمام مالك وينتقدون من خالفه بمقتضى الدليل، فقال عزيري، يعني مين يعذرني يا جدعان، عزيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا وصاحوا وقالوا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقولهم أتت مالكا في ترك ذلك المسالك. فهذا التعصب البغيض أوجد في الأمة فرقة أكلت خضراءها وأوشكت أن تأتي عليها، وقابله تعصب آخر التعصب الأول عبارة عن اتباع للأئمة وتقليد في الصواب والخطأ وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الانتصار للمذهب، المضاد له الحمل على المذاهب والتهجم عليها. كان ممكن يكون لي بوادر قديمة لكن في العصر الحديث أخذ صورة واضحة على أن هذا ضلال مبين، فحملوا على المذاهب وهاجموها واتهموا الأئمة وطعنوا في المذاهب الفقهية وأنا من الناس اللي رأيت فيه على مستوى الوقت الذي عشته التكفير والهجرة، كان هذا الشيء عندهم من أصول مذهبهم، تكفير الأئمة والمذاهب الفقهية وأتباع المذاهب، وعلى أن هذا يعني خلاف الدين وخلاف القرآن والسنة، فطعنوا في الأئمة بوجوه من الطعن، ووهنوا المذاهب في نفوس الناس، وحاولوا تجميع الزلات العلمية والأقوال الضعيفة والواردة في المذاهب المختلفة وسلطوا عليها الأضواء. تعلق الآن بعض المصطنعين على يد اليهود، ماسون عرب أو ظاهرهم الإسلام، تلاقي يقول لك تعالوا شوفوا الكتب الفقهية اللي بيدرسها الأزهر، وتسلط عليها الأضواء على مسائل ربما كانت في الهوامش، ربما كان رأيا ضعيفا، ربما هم لم يفهموا هذا الرأي، وكان يعني المتبني هذه المسألة واحد دائما بيظهر في الإعلام مأجور، مش هذكر اسمه خلاص، لا اللي اسمه المستشار خالد منتصر واحد، لكن ما محامي كده وملقى نفسه بالمستشار، وكان صليط اللسان، طلع مرة يقول اللي عاوز يقلد النبي عليه الصلاة والسلام يروح جبلية القرود. ويروح جايب كتب الفقه اللي بندرسها في الأزهر. أيوة نسيت اللقب بتاعه. على كل الإعلام فتح له المجال ويجيبوا ناس عشان تناقشوا يكونوا ضعاف، فيظهر هو بصورة بقى البطل، ويقعد وكأنه ايه بيخدم قضية الدين، يقول لك احنا ما البخاري فرق كلمة المسلمين، وراح رافع قضية في المحاكم المصرية على تحريق البخاري، واعي يهجو في البخاري هجاء مرة، هو يكاد يكون الشاب الوحيد اللي في مرة يعني رد عليه ردودا علمية مفحمة عبد الله رشدي. انما هذا الانسان كان دائما على طريقة خدوهم بالصوت وسلاطة اللسان، ويعني هو قليل الادب قوي، يعني واحد يعني لا يتأدب مع الله ولا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هيتأدب مع الناس. فقال كفريات واضحة وصريحة، والشاهد هنا انه أخذ من كتب الفقه اللي موجودة في الأزهر بعض الكلمات على إنه أهو الأزهر بيفرخ إرهاب، والأزهر بيقول كذا وبيقول كذا، ويأتي بالمسائل الضعيفة أو الشاذة ويسلط عليها الأضواء. فده يعني حاجة موجودة معاصرهم، تكفيريون قبل هذا عملوا كده بجمع الأقوال الضعيفة في المذاهب عشان يهدموا صورة المذاهب عند شباب الأمة. وزي ما دلوقتي المداخلة بيجي لك على كل العلماء الذين ليسوا معهم ويدور لهم على كلمات أو على سقطات، أو حتى لو العالم تكلم كلاما صحيحا يحاول يجتزئوا ويتأولوا بطريقة ويسلط عليه الأضواء. وبعدين النهاردة السوشيال ميديا مدية للناس يعني مساحة واسعة أن يقولوا ما يقولون. الجندي؟ لا مش الجندي. لا ده ولا ده. يلا يعني زي كده ومحملات زي اسم ابراهيم ابو عيسى والناس كتير يعني ده بديلك امثله بس بتبقى ايه فجه جدا وشاذة جدا يعني. فكانوا يسلطون الاضواء على الزلات العلميه والاقوال الضعيفه الوارده في المذاهب المختلفه من اجل زعزعه الثقه في المذاهب وصرف الناس عنها الى رايهم هم وقولهم هم. ولا يفعل هذا الا حاقد حسود او عدو لدود اسمه احمد ماهر اي هو ولا يفعل هذا الا حاقد حسود او عدو لدود او عميل ماجور. الناس دي كلها بتبقى قبضه يعني ومعروفه الحكايه على عينك الزاجر كما يقال عندنا او متعصب حقود يهدف الى هدم هذا الدين. انت عندك المساله وصلت لحد ناس نصارى او متنصرين ويعملوا منهم مشايخ على انهم اظاهره ويلبسوه العمه يلبسوه العمه بكل معانيها من ومنهم واحد عاملينه مفتي استرالي عاملينه مفتي استرالي وهو يعني ليس من المله في شيء. وهاجم الاسلام هجوما مش ده اللي قال لهم ليه نروح نحج في السعوديه؟ احنا عندنا مقدسات في سيناء نقدر نحج، عندنا جبل الطور وعندنا وعندنا اهو يعني. بالضبط كده اهو ده يعني واحد اللي بتاع يقول لك ايه على الامام البخاري الفه جمعه يعني كتاب البخاري مكتوب عليه في الاول جمعه محمد بن اسماعيل البخاري فهو بيقول على الصحيح الجامع ايه لمؤلفه جمعه محمد اسماعيل البخاري يعني حتى لا فهم ولا لغه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه زي يعيش الرئيس علي زلوك ولا يفعل هذا الا حاقد حسود او عدو لدود او متعصب حقود يهدف الى هدم هذا الدين وفرقه المسلمين وزعزعه الثقه في الفقه والفقهاء وعدم احترام العلم والعلماء والجمود عند رايه هو مع ترك بقيه الاراء. إذن هذا سبب من الاسباب الواضحه في فرقه الامه والذي يعني اثره لا يجحد وله دور كبير يعني من بعد مضي القرن الاول على المدارس المتبوعه لانه لما بدات المدارس كان مجرد شيخ قاعد في مسجد بيعلم الناس فقه الدين دون ان يتعصب الناس لهذا الامام. لما مضى قرن وجاء الناس يتعصبون لمذاهبهم ويختلفون في الدين بسبب المذهبيه منذ ذلك الحين والى وقتنا هذا. اذا فهذا السبب سبب لا ينكر ولا يجحد وينبغي ان نبحث عن علاجه ونحن نسعى لتوحيد الكلمه ولم شمل الامه. والعلاج الذي يمكن ان يذكر في هذا السبب هو الانصاف. علاجه الانصاف والالتزام بأدب الخلاف لأن الاختلاف في ذاته ليس خطرا وخصوصا في مسائل الفروع والجزئيات كما سبق أن بينا. إنما الخطر في التعصب الأعمى في الخلاف المؤدي إلى التفرق والتعادي وكذا في عدم معرفة أدب الخلاف أو في الإجحاف وعدم الإنصاف وكذا بالتعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف مع سوء الظن بالآخرين، مع سوء الظن بالآخرين والطعن والتجريح للمخالفين وعدم الثقة في أقوال أئمة الفقه في الدين. وكان لهذا ما كان من وجود الغلو في الدين. لذلك الشيخ القرضاوي حفظه الله تناول هذه الأسماء في كتابه الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف بموضوعية فائقة وبتوسع في هذه العناصر التي ذكرتها لك في كلمات، حين ذكر من أسباب الغلو التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف مع سوء الظن بالآخرين والطعن والتجريح للمخالفين وعدم الثقة في أقوال أئمة الفقه في الدين. وشرح هذا الكلام شرحا مستفيضا. ولذلك فنحن المسلمين عامة والحركات الإسلامية بمختلف اتجاهاتها ومدارسها خاصة في حاجة إلى وعي عميق وفهم دقيق لما نسميه فقه الاختلاف أو أدب الخلاف. إذا علاج هذه المشكلة ظاهرة التعصب للمذاهب تعالج بفهم عميق ووعي دقيق مع فقه الاختلاف وأدب الخلاف. حقيقة في كثير من علماء الأمة، أو يمكن كلمة كثير ليست دقيقة، بعض علماء الأمة انتبهوا لهذا المعنى وألفوا كتبا في فقه الاختلاف وأخرى في أدب الخلاف، بعضها متناثر في كتب الأقدمين وجاء المحدثون فجعلوها في رسائل مستقلة وفي مؤلفات خاصة. وعندنا في الأزهر رسائل علمية يعني قيمة في مثل هذه الجوانب، لكنها حديثة الأرفف لم تكن تخرج إلى حيز النور. لكن لمن أراد أن يقرأ في فقه الاختلاف أو أدب الخلاف سيجد بعضا من الكتب التي يمكن أن تسعفه في هذا الجانب وأن توقفه على بعض الحقائق لتكون علاجا لهذا المرض الفتاك. أدب الخلاف أدب عرفه خير قرون الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. لقد اختلفوا فلم يضرهم الاختلاف العلمي شيئا، ولما جهلناه أصبحنا يعادي بعضنا بعضا ولو بسبب مسائل يسيرة أو بغير سبب وإنما تقع الفرقة بين المسلمين بسبب من الأسباب الأخلاقية التي نعالجها من خلال هذه اللقاءات وتلك المحاضرات. كما سبق أن بينت أن الخلاف في الفروع ضرورة ورحمة وسعة وثروة علمية كذلك، وأن هذا الخلاف له أسبابه العلمية التي اقتضته، ولله عز وجل في ذلك حكمة بالغة. هذا الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا يمكن أن يكون كذلك. فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي أو الاجتهادي. ولذلك وجب تجنب القطع في المسائل الاجتهادية التي تحتمل وجهين، أو رأيين أو أكثر، وكذلك تجنب الإنكار على الآخرين. ولهذا قرر علماؤنا أنه لا إنكار من أحد على أحد في المسائل الاجتهادية، لا إنكار من أحد على أحد في المسائل الاجتهادية، فالمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله، والمقلد لا ينكر على مقلد مثله كذلك، فكيف ينكر المقلد على مجتهد؟ فكيف ينكر المقلد على مجتهد؟ إن علاج التعصب الفقهي يحتاج إلى ضرورة الاطلاع على اختلافات العلماء مع ما يتميز به الإنسان من تسامح. فإذا اطلع على اختلافات العلماء ووجهات نظرهم والسبب في تباين الآراء يكونوا جالسين مع بعض، وده يقول وجهة نظر وده يقول وجهة نظر، وكل وجهة نظر أفضل من الأخرى، فإن كان عندهم قدر من التسامح وتبادل العذر لا يكون مثل هذا الاختلاف أو الاجتهاد سببا من أسباب الفرقة. إذا فنحن نحتاج إلى أن نطلع على اختلافات العلماء وأن نتحلى بقدر من التسامح وتبادل العذر فيما يختلف فيه. من أجل ذلك أكد علماؤنا فيما أكدوه على وجوب العلم باختلاف الفقهاء كوجوب العلم بما أجمعوا عليه، وأن اختلافات العلماء أو الفقهاء رحمة واتفاقهم حجة، اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة. وفي هذا قالوا: من لم يعرف اختلاف العلماء فليس بعالم، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء لم تشم أنفه رائحة الفقه. وآفة كثير من الدخلاء على العلم أنهم لا يعرفون إلا رأيا واحدا ووجهة واحدة، أخذوا عن شيخ واحد أو انحصروا في مدرسة واحدة، ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر أو يناقشوا وجهة نظر مخالفة أو يجيل النظر في أفكار المدارس الأخرى. إن أدب الخلاف يقتضي هذه القاعدة الذهبية: يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والتسامح في المختلف فيه يحتم احترام الرأي الآخر وإمكان تعدد الصواب وحتمية الخلاف. وفيما سبق أن ذكرناه عن معنى الخلاف وأقسامه ونشأته وأسبابه ووجوب أدب الخلاف فيه مزيد في بيان علاج هذا الداء وهذا السبب المعروف بالتعصب الأعمى أو التعصب المذهبي. فذكرت لكم طرفا من نشأة الخلاف وأقسامه المحمود والمذموم، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، والكلام عن وجوب أدب الخلاف ذكرت في ذلك محاضرة مستقلة قبل هذا. أنتقل بكم إلى سبب سابع من أسباب الفرقة بين المسلمين. هذا السبب اخترت له عنوانا: الجهل بطبيعة هذا الدين. الجهل بطبيعة هذا الدين بعدم الجمع بين الثبات والمرونة. ديننا العظيم له خصائص ليست لغيره، كتب فيها العلماء كتبا وتؤلف فيها مجلدات. من بين هذه الخصائص عبدا الربانية، ربانية الغاية والوجهة والمنهج، والإنسانية، دين يتفق مع الإنسانية في كل شيء، والوضوح والشمول والوسطية والواقعية مع المثالية والثبات مع المرونة. وهذه الأخيرة في الخصائص هي محل الشاهد في كلامنا هنا. الخطر والداء العضال وسبب رئيس من أسباب الفرقة عدم الجمع بين الثبات والمرونة، حيث يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر ويصاب بهزة شديدة وتعتريه فرقة قاتلة بسبب الجهل بطبيعة هذا الدين، والذي من خصائصه الجمع بين الثبات والمرونة، وذلك عن طريق فئة تبرز جانب المرونة والتيسير، تبرز جانب المرونة والتيسير والتطور والتغير في تعاليم الإسلام فحسب، حتى تحسبها عجينة لينة قابلة لما شاء الناس من عقائد وأفكار وقيم وموازين وأنظمة وتقاليد ومثل وأخلاق، وأن الدين يساير كل شيء ويتساير مع كل الأفكار ومع كل العصور ومع كل العادات والتقاليد وحتى المضاد، بل ويخضع لتقلبات الحياة وظروفها، فهو دين يستقيم إذا استقامت ويعوج إذا عوجت. وهذا الصنف من الناس يخضع كل شيء في الدين للتطور والتغيير باسم التسامح والمرونة وباسم روح الشريعة، روح الشريعة اللي طلعوا روحها، وهو الذي شأنه الثبات والدوام والاستقرار. حتى نرى ونسمع في عصرنا الحديث أن فئة من أبناء المسلمين يريدون خلع الأمة من دينها وعزلها عن تراثها كله باسم التطور وباسم التجديد وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الثوابت والنصوص المقدسة وموالاة الكافرين باسم التقريب بين الأديان وباسم دين الإبراهيمية الجديد وباسم تطبيع العلاقات وباسم المحافظة على حقوق الجيران، دولتنا الشقيقة الصديقة الرشيقة العشيقة اللصيقة، إنها دولة إسرائيل. ويبدأ تطبيع العلاقات في الظهور مع الإعلان والتبجح بلا مواراة على أن الدين يقبل كل ذلك، موالاة الكافرين باسم تطبيع العلاقات، باسم التقريب بين الأديان، وترك الشريعة باسم روح الشريعة. ولذلك النصوص في القوانين عندهم تستثير روح الشريعة، ما تجد الشريعة روح الشريعة، فتترك الشريعة باسم روح الشريعة، أو المساومة على العقائد، لدرجة أنه سخرين أمثال تعيس الدين الضلالي على أنه اليهود ناس مسلمون مؤمنون والنصارى مؤمنون، ويكفي كل واحد مثلا يتبع دينه ويؤمن بنبيه، فمجرد أن يؤمن اليهودي بموسى كفاياه، والنصراني يؤمن بعيسى كفاياه، كده كده، ومش لوحده في الساحة، وطلع زيه الكريم تسيح وعلي سب والجندي وكتير، وشوية عيال طالعين كمان صغيرين برضه، ولاده بتجيل الصف الثاني الجديد، مساومة على العقائد والأصول والكليات تحت أي اسم أو عنوان قد يمت للدين بصلة. مش قالوا أبو لهب إن شاء الله ربنا هيغفر له ويدخله الجنة؟ مش ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ ده حتى لا الآية برضه ضدهم، بس قال لك إيه، هو ربنا ممكن كريم يعني يتنازل عن الوعيد اللي وعده. أبو لهب هيدخل الجنة. واحد رد عليه قال له واحد كل واحد يدافع على قرايبه. فشوف ده نوع من البشر في قضية إبراز جانب المرونة يهدم الدين بكليته على إنه الدين المرونة واليسر، دين التسامح، دين التطور، الدين الجميل حلو. انتوا معقدين المسائل ليه كده؟ والاعلام مركز على الحكايه دي، وبالذات شويه نسوان فيهم اللي ماتوا فيهم اللي لسه عايش. على كل حال ادي صنف من الناس لا يفهم طبيعه الدين. المقابل لهذه الفئه فئه وقفت في الشق الاخر تبرز جانب الثبات والخلود والجمود في التشريع الإسلامي، حتى يخيل إليك أنك أمام صخرة صلدة لا تتحرك ولا تلين، وذلك في كل أحكام الدين، فتجمل ما من شأنه التغيير والتطور والمرونة، فتصاب الحياة بالعقم والجمود، وتصبح كالماء الراكد الآثم الذي يجعله الركود مرتعا للجراثيم والميكروبات. ولذلك رأينا من شباب الأمة من يرفض اجتهادات الأئمة وينكر تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر وتنوع المدارس من خلال هذه النظرة الجامدة المخطئة، فهاتان فئتان وتلك نظرتان كلاهما لم يفهم طبيعة هذا الدين، فأضروا وما نفعوا، وفرقوا وما جمعوا، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فيقال لهم يا قوم إن هذا الدين جمع بين الثبات والمرونة وبين الجمود والتغيير وبين الخلود والتطور، إنه الثبات على الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب، الثبات على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات، الثبات على القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشؤون الدنيوية والعملية، كما أن الكون فيه ثبات في العناصر وتطور في المظاهر. هكذا الدين يجمع بين الثبات والتطور، فالكون خلق الله والإسلام دين الله. هذا العنصر الذي هو الجهل بطبيعة هذا الدين وعدم الجمع بين الثبات والمرونة بات واضحا. كيف نعالجه؟ بأن نجمع بين الثبات والمرونة، وأن نفهم طبيعة هذا الدين فهما صحيحا يتفق مع جمال هذا الدين. نعم، فالعلاج إذن علم نافع، علم نافع مع فهم شامل يفرق بين القطعيات والظنيات وبين الكليات والجزئيات وبين الثابت والمرن بوجه عام. فإن طبيعة هذا الدين أن الله تعالى أراد أن يكون في أحكامه المنصوص عليه والمسكوت عنه، المنصوص عليه والمسكوت عنه، وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات والقطعيات والظنيات والصريح والمؤول، لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط، وتسلم فيما لا يقبل ذلك، إيمانا بالغيب وتصديقا بالحق. وبهذا يتحقق الابتلاء الذي بني عليه خلق الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه، ولو شاء الله لجعل الدين كله وجها واحدا وصيغة واحدة لا تحتمل خلافا ولا تحتاج إلى اجتهاد. من حاد عنها قيد شعرة فقد كفر، ولكنه لم يفعل ذلك لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة وطبيعة الناس، وليوسع الأمر على عباد الله. أجل، لو شاء الله تعالى أن يتفق المسلمون على كل شيء ولا يقع منهم اختلاف في شيء، ولو كان فرعا من الفروع أو أصلا من الأصول غير الضرورية، لأنزل كتابه كله نصوصا محكمات قاطعة الدلالة لا تختلف فيها الأفهام ولا تتعدد التفسيرات، ولكنه جل شأنه أراد أن يكون في كتابه المحكمات، وهن أم الكتاب أي معظمه، وفيه المتشابهات وهي أقله، وفي ذلك ابتلاء من ناحية وشحذ للعقول لتجتهد من ناحية أخرى، كما وجد في القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة. ووجد في الدين ما هو قطعي الثبوت وظني الثبوت في السنة، أو في القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، وفي السنة ما هو ظني الثبوت وظني الدلالة أي ظنيهما معا، فيجب تصحيح النظرة وتقويم الفكرة ومعرفة الدين على بصيرة وفقهه على بينة مع سلامة المنهج في فهم الإسلام، حتى لا تميع جامدا ولا تجمد مرنا، حتى لا تميع جامدا ولا تجمد مرنا، ولا تجعل الثابت متغيرا أو المتغير ثابتا، فمن هنا يؤتى الإسلام وإنما نؤتى من قبلنا. كما ينبغي أن يعلم أن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها الجزئية متفرقة متناثرة مفصولا بعضها عن بعض، بل لا بد من رد فروعها إلى أصولها، لا بد من رد فروعها إلى أصولها وجزئياتها إلى كلياتها ومتشابهاتها إلى محكماتها وظنياتها إلى قطعياتها، لا بد من رد فروعها إلى أصولها وجزئياتها إلى كلياتها ومتشابهاتها إلى محكماتها وظنياتها إلى قطعياتها، حتى يتآلف منها جميعا نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض متصل لحمته بسداه ومبدأه بمنتهى. وكذلك يجب علينا فهم مقاصد الشريعة على كمالها، فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وكذا التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ومعرفة مراتب الأحكام الشرعية وأنها ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها، وبالتالي من حيث جواز الاختلاف فيها والحكم على صاحبها، فهذا باب واسع في علم الفقه وعلم الأصول، وهو كذلك منزلق خطير لمن لم يحسن فهمه أو معرفته. وأين الشباب الذين ينتمون إلى الصحوة الإسلامية من هذا الفهم وذلكم الفقه وهذه الأبعاد لطبيعة الدين العظيم الذي يجمع بين الثبات والمرونة؟ ثامن تلك الأسباب مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين أودت بالأمة إلى ما صارت إليه وأدت إلى هذه الفرقة وهذا التناحر وهذا الضياع، لكني لا أطيل عليكم في كل مرة، فهنا عند الساعة نكتفي بهذا القدر على أن نتمم الكلام إن شاء الله في محاضراتنا اليومية باستثناء يوم الجمعة، وفي موعدنا الثابت تقريبا إن شاء الله عند الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين، ف استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا علما نافعا وفهما شاملا، وأن يجعلنا ممن يبصر حقيقة هذا الدين ويعمل على جمع كلمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.